ولله الملك السماوات الذين الله أكبر. Thank you.

النادي ترد عليه السلام حق احمد الله ما شاء الله

ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع تعالى مكان لا لا تعالى بص بص Thank you. واتقوا الله الذي Yeah.